السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع أصول فقه، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. بعدما تكلمنا في أصول الفقه عن الأحكام الشرعية، ثم تكلمنا عن الركن الأول في أصول الفقه، ألا وهو الأدلة. الأدلة التي يعتبرها الأصول هي لها حجة وبرهان لاستنباط الأحكام. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى كيفية استنباط الحكم من هذا الدليل، ألا هو كيفية الاستفادة من الإيه؟ من الدليل. قلنا أول مبحث نتكلم فيه هو المبحث عن عن الكلام، لأن المستفاد الأدلة المستفاد منها إما تكون كتاب أو إيه؟ أو سنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي بلسان عربي مبين. ولهذه الألفاظ العربية دلالات، لهذه الألفاظ العربية دلالات. فتكلمنا بفضل الله تبارك وتعالى عن معنى الكلام وفائدة الحرف وأقسام الكلام، وتكلمنا عن الحرف وفائدة الحرف، وأن الحرف معنى كلمة تدل على حرف، على معنى في نفسها، على التحقيق في معنى في نفسها، يظهر عند الاقتران، يظهر عند الاقتران. أما من قال إن الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، هذا ليس بسديد، هذا ليس بسديد، والله أعلى وأعلم. كذلك أيضا الكلام كلمنا ينقسم إلى خبر، وينقسم إلى إنشاء. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن أهم مباحث الكلام، ألا وهو الحقيقة والمجاز. الحقيقة والمجاز، انتبه، هذه المسألة من الأهمية بمكان، لأن كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله عندما تكلموا في هذا الباب، إما أنهم يتكلمون يعني إما بعلم غير متكامل ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو بهوى ظاهر، أو تقليد أعمى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله تبارك وتعالى أسأل أن يسددنا وأن يوفقنا سبحانه جل في علاه، وأن يستخرج منا الذي يرضيه، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. أولا، ما هي الحقيقة وما هي المجاز؟ ما هي الحقيقة وما هي المجاز؟ الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. أما المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. هذا عند من أثبت أن في اللغة أو في القرآن مجازا. ما معنى هذا الكلام؟ الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، فخرج بالمستعمل اللفظ المهمل. ما معنى لفظ المهمل؟ لفظ المهمل هو مجموعة من الحروف لا تدل على معنى، كمقلوب زيد ديز، كمقلوب جعفر رفعج، هذا لفظ إيه؟ مهمل، مهمل، مهمل، لا يدل على معنى، مجموعة من الحروف لا تدل على معنى، لكن هو لفظ مستعمل، يعني إذا مجموعة من الحروف في العربية تدل على معنى في العربية، أهل العربية تواضعوا على أن يكون هذه الحروب بهذا الترتيب تدل على معنى. وحقيقة الأمر أن هذا التعريف قائم على مسألة فرضية. هذا التعريف يعني هو لفظ المستعمل في ما وضع له، تفهم بس هذا المعنى خلنا، أو لفظ المستعمل في غير ما وضع له، قائم على مسألة فرضية، ألا وهي مثلا عندما تقول القمر، وكأن العرب تواطأت على أن لفظة القمر تدل على هذا الجرم الذي يضيء ليلا ونراه، ليدل على الشهور والأيام الذي في السماء والذي يصيبه الخسوف، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تمام. وقالوا هذا فيه حقيقة، يعني وكأنهم تواطأوا على وضع هذا اللفظ على هذا الجرم أو على هذا الجسم على الحقيقة. وقالوا نستعمل القمر في المرأة الجميلة على سبيل المجاز، استعمل القمر. الرجل يقول لزوجته أنت قمر، يقصد بها، يقصد بها أنها جميلة مضيئة فيها بهاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أنت بدر. إن قال هذا لزوجتي فقد قصد هذا المعنى، فقد قصد هذا المعنى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحقيقة والمجاز مبنية على فرضية، ألا وهي أنهم اتفقوا فيما بينهم على أن القمر، كلمة قمر تدل على القمر في الحقيقة، وتدل على المرأة الجميلة على سبيل الإيه؟ المجاز، وأن لنا بذلك. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على أنهم تواطؤوا؟ يعني ما الدليل على ذلك؟ لماذا لم تعكس؟ هذا سؤال يطرح نفسه. لماذا لم تقل بل تواطؤوا على أن المرأة الجميلة تطلق عليها قمر، واستعمل القمر قمرا في المجاز؟ يعني من الذي قال لك ذلك؟ ولماذا لم تقل هي في كلا الحالتين على سبيل الحقيقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ فما قال ابن فارس، هل اجتمع العرب في محفل وقالوا هذا اللفظ نضعه على هذا المعنى، وهذا اللفظ نضعه على هذا المعنى؟ خاصة لو علمت أن اللغة العربية توقيفية، وأن واضع اللغة على أهل عند أهل التحقيق ومن هو الله سبحانه جل في علاه. وسدل على ذلك بقوله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها، فعلمه أسماء الأشياء بالعربية. فالذي وضع هذه اللغة ولا حول ولا قوة إلا بالله هو الله رب العالمين سبحانه وبحمده. نعم. لكن هذا هو تعريف الحقيقة عند من أثبت فرقا بين الحقيقة وبين المجاز، وهذا هو تعريف المجاز. المبحث الثاني، هل هناك مجاز في لغة العرب والقرآن الكريم أو لا؟ اختلف أهل العلم رضي الله عنهم جميعا في هذه المسألة على أقوال. القول الأول، لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن. القول الثاني، هناك مجاز في اللغة وفي القرآن. القول الثالث، هناك مجاز في اللغة ولا يوجد مجاز في القرآن. فهذه ثلاثة أقوال: النفي مطلقا، الإثبات مطلقا، التفصيل بين اللغة وبين القرآن. وهذا البحث، هذا البحث الذي يأتيكم بعد هذه الكلمات، هو مستلم من رسالة فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة، المسمى منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. قال المسألة الأولى، اختلف أهل العلم في أصل وقوع المجاز في اللغة العربية، يعني اللغة العربية نفسها هل فيها مجاز ولا ليس فيها مجاز. قبل أن نتكلم عن المجاز في القرآن الكريم، هل فيها مجاز أو ليس فيها مجاز؟ اختلف أهل العربية في هذا الأصل، اختلف أهل العربية في هذا، في هذا الأصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال أبو إسحاق الإسرائيلي وأبو علي الفاسي، لا مجاز في لغة العرب، لا مجاز في لغة العرب. وعزى هذا القول لهما ابن السبطي في كتابه جمع الجوامع. قلنا لهم، والذي يسميه من أثبت المجاز مجازا ماذا تسمونه؟ تقول مثلا زوجتي قمر، رجل يقول لزوجتي أنت قمر، من أثبت المجاز يسميه مجازا. قلنا لهم ماذا تسمونه أنت؟ يقول رأيت أسدا يرمي. أهل العربية يقولون هذا عندما أثبت المجاز، يقولون هذا مجاز، مجاز. أنتم ماذا تسمونه؟ نقول وعليه من يثبتون المجاز، من يثبتون المجاز ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يقولون الأسد مثلا يطلق على الحيوان المفترس على سبيل الحقيقة، ويطلق على المقاتل الشجاع أو على الرجل الشجاع على سبيل الإيه؟ المجاز. وعند من ينفي المجاز، ركز معي، وعند من ينفي المجاز في لغة العرب، نحن نتكلم عن لغة الإيه؟ العرب. وعند من ينفي المجاز في لغة العرب يقول أن هذا من أساليب اللغة العربية. يعني ما معنى من أساليب اللغة العربية؟ يعني من أساليب اللغة العربية أنهم يطلقون الأسد، يطلقون لفظ الأسد مطلقا ويقصدون به الحيوان المفترس. ومن أساليب اللغة العربية أنهم يطلقون لفظ الأسد مقيدا ويطلقون ويقصدون به الرجل الإيه؟ الشجاع. قال رأيت أسدا إيه؟ يرمي. هذا التقييد، هذا التقييد جعلني أفهم أن معنى الأسد هنا الرجل الإيه؟ الشجاع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قالوا لا مانع من كون أحد الإطلاقين يحتاج إلى قيد والثاني لا يحتاج إلى قيد، يعني لا مانع أن يكون الأسد يطلق، كلمة أسد تطلق ويقصد بها الحيوان المفترس، ويطلق أيضا وتكون مقيدة ويطلق ويقصد بها الإيه؟ الرجل الشجاع. قال ولا مانع من كون أحد الإطلاقين لا يحتاج إلى تقييد لإظهار معناه والثاني يحتاج إلى تقييد، لأن بعض الأساليب يتضح منها المقصود من غير قيد، وبعض الأساليب يتضح منها المقصود بإيه؟ بقيد. حاضر. لما قلنا لهم ماذا تطلقون على قوله هم لا يفلتون المجاز، فنقول لهم رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا يرمي، ماذا تطلقون على هذا؟ قالوا نطلق على هذا أنه أسلوب من أساليب اللغة العربية، أنه أسلوب من أساليب اللغة العربية، تمام؟ كما أن من أساليب اللغة العربية إطلاق كلمة الأسد من غير قيد ويقصد بها الحيوان المفترس، فأنهم يطلقون كلمة الأسد بقيد، أسد يرمي، أسد يقاتل، أسد شاهرا سيفه ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، يقصدون به الإيه؟ الرجل الشجاع. هذا من أساليب اللغة وهذه من أساليب اللغة. قلنا لهم وكأن قائل يقول لهم لكن هذا المعنى لم يظهر لكم إلا بالقيد. قالوا لا إشكال، لا إشكال أن يكون أحد الإطلاقين يحتاج إلى قيد لإظهار المعنى المقصود، وأحد الإطلاق والإطلاق الآخر لا يحتاج إلى قيد لبيان المعنى المقصود. فهذا أسلوب وهذا أسلوب، هذا أسلوب وهذا أسلوب، وهذا حقيقة في هذا المجال وهذا حقيقة في هذا الإيه؟ المقام. يعني كل منهما حقيقة فيما دل عليه، كل منهما حقيقة فيما دل عليه، تمام؟ قال ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة في كتابه الصواعق المرسلة، وقال وإنما هي أساليب متنوعة، بعضها لا يحتاج إلى دليل وبعضها يحتاج إلى دليل يدل عليه، ومع الاقتران بالدليل يقوم مقام الظاهر المستغني عن الدليل. يعني رأيت أسدا يرمي، هذا دل على الرجل الشجاع، كما أن لفظة الأسد مطلقا دلت على الحيوان الإيه؟ المفترس. هذا الإطلاق بتقييد أو هذا اللفظ بقيد دل على المعنى المراد، كما أن كلمة أسد وحدها تدل على المعنى المراد. قال فقولك رأيت أسدا يرمي يدل على الرجل الشجاع، كما يدل لفظ الأسد عند الإطلاق على الحيوان المفترس. فهمتم؟ هنا قد يطرأ إشكال صغير يا شيخ، إذن هناك منازعة، هناك من يثبت مجازا وهناك من ينفي المجاز، هناك من يسمي رأيت أسدا يرمي مجازا، يسمي الرجل يقول زوجتي أنت قمر مجازا، ورأيت من يسمى أن هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية وهذا حقيقة. أيهما نقدم؟ أيهما نقدم؟ الأصل إثبات المجاز أو عدمه؟ عدمه. ممتاز، كن أصوليا. الأصل عدم المجاز، ومن يثبت عليها أن يأتي واليقين لا يزول بالشك. اتفقنا على أن الأمر على الحقيقة، واختلفنا في هل هذا مجاز او ليس بمجاز. فمن اراد ان يدل ان يثبت ان هذا مجاز عليه ان ياتي بالدليل. فهمت هذا؟ هيقول لك ايه؟ هيقول لك لما انا بقول لك هذا مجاز لان الاسد لا يرمي بحال من الاحوال، فهذا يدل على الرجل المقاتل، ها، والجمع بينهما الايه؟ الشجاعه، ولا حول ولا قوه الا بالله. اقول لك لا، هذا ليس مجازا، هذا اسلوب من اساليب اللغه العربيه، وبالتالي كل مجاز ستأتي به هقول لك هذا اسلوب أبي اللغة، وبالتالي ليس لك دليل يرجع إليه في إثبات المجاز في اللغة الإيه؟ العربية. عليك أن تأتيني بدليل يثبت أن هذا مجاز، وإلا فهترد المختلف فيه إلى المختلف فيه، فهذا ليس من باب الإيه؟ الإنصاف. وأنا مع الأصل، إذا أردت أن تنقلني عن الأصل عليك أن تأتي بدليل يسلم من المعارض، دليل يسلم من الإيه؟ من المعارض. المبحث الذي يلي ذلك، اختلف القائلون بالمجاز في اللغة العربية. احنا خلاص هناك من قال ان في مجاز في لغة العرب، وهناك من انكر المجاز في لغة العرب، تمام؟ من اثبت المجاز في لغة العرب؟ ننتقل الان الى من اثبت المجاز في لغة العرب. اختلفوا فيما بينهم، هل المجاز واقع في كتاب الله او غير واقع؟ هل المجاز واقع في كتاب الله أو غير واقع؟ رحمك الله. فقال ابن خويز من داد من المالكية، وابن القاص من الشافعية، والظاهرية، وبالغ في نفيه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، حتى أنهم نفوه من اللغة العربية. كل هؤلاء قالوا لا مجاز في كتاب الله سبحانه جل وعلا. كل هؤلاء قالوا لا مجاز في كتاب الله سبحانه جل وعلا. وهذا هو الذي يظهر دليلا. وقد قال الشنقيطي رحمه الله، والذي ندين الله به ويلزم قبوله أنه لا يجوز إطلاق المجاز في القرآن مطلقا على قيل القولين. ما هما القولان؟ القول الأول أنه لا مجاز في لغة العرب. على هذا القول لا مجاز في لغة العرب، فبالتالي لا مجاز فين؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. إن كان اللغة العربية نفسها، كانت اللغة العربية نفسها ليست فيها مجاز، فمن باب أولى القرآن. وعند من قال أن هناك مجاز في لغة العرب، نقول وهذا لا يستلزم منه وقوع المجاز فين، بل إن القرآن ليس فيه مجاز بل كله حقيقة. قد يقول قائل لما التفريق؟ لما التفريق؟ إن قلت أن هناك مجاز في لغة العرب والقرآن بلغة العرب، فعليك أن تسوي. فالله تبارك وتعالى يقول بلسان عربي مبين. قلنا التفريق لأن أرباب المجاز اتفقوا وأجمعوا على أن المجاز يجوز نفيه ويكون نفيا صادقا في نفس الأمر. التفريق لأن أرباب المجاز اتفقوا وأجمعوا على أن المجاز يجوز نفيه ويكون نفيا صادقا في نفس الأمر. والمعنى أنت تقول لمن قال رأيت أسدا يرمي، يصح عند من أثبت المجاز أن تقول لا، ليس هو أسد، إنما هو رجل شجاع. والسؤال هل يجوز أن تفعل ذلك في القرآن الكريم؟ هل يجوز أن تفعل ذلك في القرآن الكريم؟ أنتم قلتم الإجماع منعقد على أنه يجوز نفي المجاز. تقول أنت قمر، أنت الرجل يقول زوجتي أنت قمر، يصح عند من أثبت المجاز أن يقول لا، ليست هي قمر، إنما هي امرأة جميلة أو امرأة وضاءة. يجوز، قالوا هذا يجوز بالإجماع عند من أثبت المجاز، يعني يجوز عندهم. ولا شك ولا ريب أنه لا يجوز نفي شيء من القرآن الكريم، ولا شك ولا ريب أنه لا يجوز نفي شيء من القرآن الكريم. وهذا اللزوم اليقيني، ركز معي في هذا الأمر، وهذا اللزوم اليقيني الواقع بين القول بالمجاز في القرآن وبين جواز نفي بعض القرآن قد شوهد في الخارج. يعني هذا التلازم عند من قال بجواز نفي المجاز، وجدنا أنهم نفوا أشياء من القرآن الكريم. لما أثبتوا المجاز في القرآن الكريم قالوا الرحمن على العرش استوى، قالوا لا، هو لم يستوي، هو استولى. يد الله فوق أيديهم، قالوا لا، ليس له يد. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة، بل هي قدرته ونعمته. بل هي قدرته وإيه ونعمته. وهذا من عجيب ما قرأ أن بعض من تصدر الكلام في هذا الباب يقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة وابن القيم رحمه الله تصدوا إلى هذه المسألة وتكلموا فيها بقوة كردة فعل لنفي الصفات، وكأنه ليس من باب التحقيق العلمي يعني. وهذا صراحة من أعجب ما رأيت، الناس عال على كتبهم ثم يتزهدون في علمهم وإيه وينتقصون، وهذا صراحة من أعجب ما رأيت، من أعجب ما رأيت. سبحان الملك. ابن القيم وابن تيمية أو ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله هما من جل الرد على هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فسبحان ربي العظيم. لكن كم من جواد من كبه يعني، ونحن لا نقدح لا في هؤلاء لا في من قال عن شيخ الإسلام تيمية ذلك، ولا نقدح في شيخ الإسلام تيمية، لكن هذا لا يقال في حق شيخ الإسلام رضي الله عنه ورحمه. وطريقة المناظرة بهذا الدليل أن نقول أجمع القائلون بالمجاز، طبعا هذا يسمى طريقة منطقية، مقدمة كبرى مقدمة صغرى يخرج منها نتيجة، فإحنا لن نتطرق لمثل هذا الكلام، هنقول الكلام باعتبار إيه عادي يعني، من غير ما أقول هذه مقدمة كبرى سالبة منفية مجمع على نفي نقيدها، الكلام ده لا تعره بالا، لا تعره بالا لا من قريب ولا من بعيد. قال أجمع أهل المجاز على أن كل مجاز يجوز نفيه، ويكون نفيا صادقا في نفس الأمر، الأمر الثاني ويسميه أرباب المناظرة بالمقدمة الثانية، لا شيء في القرآن يجوز نفيه، وهذه القاعدة لا انخرام فيها، لأنه لا يصح أن يقال إن بعض القرآن يجوز نفيه، يعني لا شيء في القرآن يجوز نفيه، هذا الأمر لا انخرام فيه، لأن لو في انخرام فيه كنت هتقول إيه يجوز في بعض القرآن النفي، أو يجوز على بعض القرآن النفي، وهذا ضروري البطلان. إذن فالنتيجة لا مجاز في القرآن الكريم، فهمتم؟ فهمتم؟ لما قالوا المجاز يجوز نفي، هل القرآن يجوز نفي شيء فيه ويكون نفيا صادقا في نفس الأمر؟ لما قلت لحضرتك فلان قال إن وجدناه لبحرا، ممكن تقول لي لا هو ليس بحرا هو رسول الله كان مسرعا، تقول لي عندما القلب جاء يقول ذلك، فهمت؟ استنى لا بحر. وتطلق أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان راكبا لجواد لأبي طلح رضي الله عنه، انتظر، الرجل يقول لزوجته أنت قمر، أنت وردة، هي وردة؟ هي قمر؟ لا. فيقول لي ممكن تقول لا هي ليست وردة بل هي امرأة رقيقة، يجوز ذلك؟ عندما أثبت المجاز هذا حضرتك ده أيضا لا يجوز، بس عندما أثبت المجاز قالوا أن هذا إيه جائز، تمام؟ تعال بقى في القرآن الكريم، قال ويبقى وجه ربك، قل لي لا ليس وجهه بل ذاته، يجوز ذلك؟ شكرا. أنتم قلتم الإجماع منعقد أنه يجوز جواز المجاز، وأنتم يجوز نفي المجاز، وأنتم أنتم تطبقون النفي على القرآن الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من أدل الدليل على بطلان نفي الإيه المجاز في القرآن، نفيا صادقا، نفيا صادقا يعني إيه؟ هل هي وردة فعلا ولا امرأة جميلة؟ هل هي وردة ولا امرأة رقيقة؟ ممتاز، ده صح ولا هو نفيته والنفي صادق ولا كذب فيه؟ أنا نفي صادق فيه، يعني هي ليست وردة بل هي امرأة جميلة أو امرأة رقيقة. طب الله تبارك وتعالى ليس له يد بل هي قدرته ونعمته، هم يجعلون ذلك بقى نفيا صادقا في هذا المقام. نعم. ممتاز تنفي وتكون محقا في كلامك. هل القرآن يصح في ذلك؟ ما يصح ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يصح هذا بحال من الأحوال ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا صراحة دليل قاسم لظهورهم. دليل قاسم لإيه؟ فهو أنتم من أجمعتم على أنه يجوز نفي المجاز ويكون هذا نفي أنت صادق فيه. فهل هذا يصح في القرآن؟ لو قلت يصح في القرآن قد تكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله، قد تكفر. تمام. فهنا أخوانا اتكلم مسألة أخوانا، يعني اتكلم مسألة وخليكم ماشيين ترتيبا. أنا عارف أن بعضكم سمع بعض المسائل عن مسألة المجاز فممكن يعني إيه تؤدي عنده بعض الإيه الاضطرابات. لا ركز معي، ركز معايا وحاول وانت بتعلم أخوانا وإحنا بنتعلم المسائل حتى لو سمعتها من الشيخ مرة واثنين ثلاثة فرغ قلبك في كل مرة تسمع وكأنك تسمعها لأول مرة. والله ستستفيد، والله ستستفيد. إما تستفيد رسوخا أو تستفيد ردا، يعني إما تستفيد رسوخا في هذه المسألة أو تستفيد ردا على إيه على صدق على ردا على قول الشيخ وصدق ما تتبنى. لكن كن نازلا هابطا لأن الأرض المرتفعة لا يرتقي إليها الماء، فالماء لا يصعد لأحد، الماء لا يصعد لأحد، بل الكل ينزل ليشرب، الكل ينزل ليشرب. يبقى الأمر الأول المجاز يجوز نفيه، والقرآن لا يصح نفي شيء منه بحال من الأحوال. إذن النتيجة لا مجاز فين؟ في القرآن. قد يقول قائل كيف أثبتتم مجازا في لغة العرب؟ وهذا ليس بسديد، لا مجاز في لغة العرب أصلا. كيف أثبتتم مجازا في لغة العرب عندما أثبت مجازا في لغة العرب يعني يرحمك الله ونفيتم مجازا في القرآن الكريم؟ أليس القرآن بلسان عربي مبين؟ قلنا لهم هذا الأمر، هذا الدليل، هذا الإشكال، هذه الشبهة قائمة على ساق مخروقة، على ساق ضعيفة، على ساق مكسورة، ألا وهي أنه يلزم من كون القرآن عربي أن يكون فيه كل الإيه الأساليب العربية. وهذا منتقد بأمور كثيرة، منها ما يسميه علماء البلاغة الرجوع. فهناك أشياء في لغة العرب ثبتت في العربية بإجماع ولا يجوز إثباتها في القرآن بإجماع. من هذه الأساليب ما يسميه علماء البلاغة الرجوع. ما معنى أسلوب الرجوع؟ وهو نقد السابق فيه للاحق، نقد السابق فيه باللاحق، وإنما هو لإظهار المتكلم الوله والحيرة من أمر كالحب مثلا، ثم يظهر أنه ثاب له عقله وراجع رشده، فينقض كلامه الأول الذي قاله في وقت حيرته غير مطابق للحق، فقول زهير قف بالديار التي لم يعفها القدم بلى وغيرها الأرواح والديم. هذا الرجل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بيّن في الشطر الأول أن الديار لم تتغير، لم تتغير بالإيه؟ بالقدم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بعد ذلك بيّن أنها تغيرت، فكأنه في أول وهلة لما مر على ديار الحبيب قال ذلك بشدة الوله وعقله ليس فيه، يعني وعقله ليس فيه. ثم رجع بعد ذلك لما رجع إلى نفسه وأن الأمر قد دار والزمان قد استدار وطال بهم المقام ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكأنه راجع عقله فوجد أن الديار قد تغيرت بالفعل. هل هذا جائز في القرآن؟ هل هذا جائز في القرآن؟ إذن لا يلزم من قولكم أثبتنا المجاز في اللغة أن يوجد فين؟ في القرآن الكريم. كذلك أيضا قول القائل أليس قليلا نظرة إن نظرتها إليك وكلا ليس منك قليل، أثبت القلة ثم نفاه. يعني النظرة إلى الحبيب أثبت أنها إيه؟ قليلة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إعلاما منه أن ما قاله أولا من غير شعور لما خامره من الحب، ثم بعد ذلك أثبت أن هذه النظرة كثيرة. كذلك أيضا إيراد الجدل أو إيراد الجد في قالب الهزل، هذا أسلوب من أساليب البلاغية، إراد الجد في قالب الهزل، فقول الشاعر إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل عد فقل عد فقل عد فقل عد فقل عد عن ذا كيف أكلك للضب فقل عد عن ذا كيف أكلك للضب. يعني هذا وكأنها قالب من قالب الهزل، ولكن في حقيقة الأمر هو يعيره، يعني إذا أتى التميم فخرا رد هذا وعيره بأنهم يأكلون الإيه؟ الضب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وكأنها منقصة. يعني قال فقل عد عن ذا كيف أكلك للضب. وهذا لا يجوز في القرآن، فإن القرآن كله إيه؟ جد وليس الهزل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وذكر الشنقيطي رحمه الله رحمة وسعة أنواعا من أنواع البيان هي في لغة العرب وهي غير موجودة فين، وبذلك تنهدم لهم هذا الإلزام الذي هو غير ملزم في واقع الأمر. فإن قيل كيف توجه قوله تبارك وتعالى جدارا يريد أن ينقض، وقوله واسأل القرية، وقوله ليس كمثله شيء، وقوله سبحانه جل في علاه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، نقول الرد إجمالا هذه من أساليب الإيه؟ العربي. والرد تفصيلا قال جدارا في قوله تبارك وتعالى جدارا يريد أن ينقض فأقامه، نقول ما الضير أن يكون للجدار إرادة، ما الضير في أن يكون للجدار إرادة، فالله سبحانه جل في علاه أعلم به منا، لكن إرادته تليق به كما أنه يحب وأنه يسبح. مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على جبل أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، وقال النبي صلى الله وقال الله تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أتصدقون أن الجدار يسبح؟ نعم. أتصدقون أن جبل أحد يحب؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إني لأعلم حجر كان يسلم علي بمكة، إني لأعرف حجر كان يسلم علي بمكة. فمن قال فلماذا ننفي عنه الإرادة؟ إلى جانب أن الحب والتسبيح والسلام هذا لا يتأتى إلا بإرادة، فالأفعال على قول الأشاعرة أصلا، يعني على قول الأشاعرة عندما انقصوا قياس الشمول وأثبتوا به الإرادة لله سبحانه جل في علاه فإن كل فاعل مريد، كل فاعل إيه؟ مريد، والله تعالى فاعل إذن هو مريد، كل خالق مريد، وهكذا هكذا استدلوا. يعني إذن فيجب عقلا لله إثبات الإرادة، يجب عقلا إثبات الإرادة لمن؟ لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن نقول هل هناك تسبيح ورد سلام وحب من غير إرادة؟ إن أثبتتم هذا فأثبتوا له الإرادة، سبحان الملك والله أعلم بكل شيء. لكن الإرادة تتفاوت، إن كانت الإرادة تتفاوت في البشر وتتفاوت بين البشر وبين الحيوان أعزكم الله، فكذلك الله تبارك وتعالى أعلم بمخلوقات. قال يريد جدارا يريد أن ينقض فهو جدار يريد أن ينقض. الرد الثاني أنه من أساليب اللغة العربية التي تستخدم على الحقيقة لبيان المقصود بقرينة. جدارا يريد أن ينقض يعني جدارا قارب على الانقضاض. اسأل أي أحد عامي أو عالم قل له ما معنى جدار يريد أن ينقض، يعني يقول لك إيه؟ يقول لك خلاص قرب يقع. جرب هذا، من أين أتى بذلك؟ أسلوب من أساليب اللغة العربية عرف المعنى منه بإيه؟ بقرينة، عرف المعنى منه بقرينة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما في قوله تبارك وتعالى واسأل القرية، قال هذا إطلاق القرية وإرادة الأهل، يعني أهل هذه القرية، هذا أيضا من أساليب اللغة العربية، هذه من أساليب اللغة العربية، ولا حول ولا قوة إلا بالله كما سبق. وأنه يطلق على الحقيقة لا على المجاز، يطلق على الحقيقة لا على المجاز. أردت أن تثبت أن هذا مجاز عليك أن تأتي بدليل، لا حرج أنا نثبت معك المجاز، لكن هذه الدليل، هات الدليل. من قال أن هذه وضعت في هذا المقام الحقيقة، وضعت في هذا المقام المجاز؟ يعني هذا أمر وأنا أسلم لك مرة واحدة كده، يعني أسلم لك بأي يعني بأي عقل بأي دليل أسلم لك؟ ما دليلك؟ تقول هذه وضعت في هذا المقام على الحقيقة وهذه وضعت في هذا المقام على المجاز. قلنا سبحان الله، دلل. بل نحن نقول هذا وضعت في هذا المقام على الحقيقة وضعت في هذا المقام بقرينة على الحقيقة. قال واسأل القرية، اسأل أي أحد عامي أو عالم يقول المقصود هنا أهل القرية، فهذه وضعت على الحقيقة لكنها بقرينة ودلت على المقصود منها بقرينة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكنهم قالوا هنا هنا هنا يوجد إشكال، إن كان هنا أن المضاف نقول هذا أسلوب اللغة العربية، أو وجه آخر في الرد أن أقول المضاف محذوف، يعني يسأل أهل القرية لأنه مدلول عليه بدلالة الاقتضاء، لأنه مدلول عليه بدلالة الاقتضاء. قالوا عندنا إشكال، إن كان المضاف محذوف لكن الأعراب هنا متغير، يعني مثلا تقول واسأل القرية، واسأل القرية في القرآن الكريم، واسأل إيه القرية، لو كان مضاف محذوف يبقى واسأل القرية، واسأل إيه القرية. قلنا لا إشكال، قلنا لا، وانت فاهم أنا بقول إيه ولا مش فاهم؟ واسأل، إحنا بنقول واسأل أهل، الرد الثاني عليهم أن هنا المضاف محذوف اللي هو واسأل أهل القرية. قالوا لو كان حقا ما تقول أن المضاف محذوف وقد دل عليه وقد دلت عليه دلالة الاقتضاء لكان الكلام واسأل القرية، لكن القرآن ذكر واسأل إيه القرية. قلنا لا حرج، قلنا لا حرج، فأهل اللغة العربية يجعلون المضاف إليه إذا حذف المضاف ينزل مكانه إعرابا، كما قال وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف، وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف. فهنا المضاف حذف وهو المفعول به، وسأل أهل القرية حذف فأتى بالقرية إيه مكانه، وهذا من أساليب اللغة العربية، معروف لغة عربية. بل أصلا يعني أنت لو دققت هذا، لو دققت النظر في هذا المقام كي تعلم فقط أن الناس تنقل أدلة عبثا، هذه الآية تحديدا لا تصح أن تكون مجازا، لأن المجاز دلالته وضعية أو عقلية، عقلية. ما هو الحقيقة عند أهل المجاز وأهل الحقيقة؟ ما هي الحقيقة؟ هو اللفظ المستعمل الذي المستعمل في ما وضع له. المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضعه، يعني إذا وضع يعني تستخدم في أهل العربية، أهل العربية ينطقون بها يعني، تمام. هنا أنت بتقول لي واسأل القرية، معناها واسأل أهل القرية، من أين أتيت؟ بالمجاز ولا بدلالة عقلية؟ ألا وهي المقتضي دلالة عقلية، فكيف تطلق على الدلالة العقلية مجاز والمجاز دلالة وضعية وليست عقلية؟ يعني من أين أتيت إن المعنى واسأل أهل القرية، بالعقل ولا بالوضع؟ بالعقل. طب المجاز دلالة وضعية أصلا، ملوش دعوة بالدلالة العقلية، دلالة وضعية، يعني دلالة وضعتها العرب على كلامكم، هذا له دلالة إيه تقتضيها اللفظ، اللفظ تقتضيه اللفظ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما هنا دل المعنى أن لها دلالة إيه عقلية وليست وضعية. قالوا أيضا، أنا ما كنتش عايز أتكلم عن هذه الحتة والله، حتى مش كاتبها. طب الحمد لله، نقولها تاني. نقول أخوانا أن هذه الآية ليس فيها مجاز أصلا. المجاز بص يا شيخ، محمد أسد، فكلمة أسد ديت فهمت منها إيه؟ أن محمد شجاع، فهمت شجاع ديت باللفظ ولا بالمعنى العقلي؟ لا باللفظ. فين العقل؟ فين معنى العقل؟ باللفظ، إن فهمت من لفظ أسد أن محمد رجل إيه؟ شجاع. هنا بقى واسأل القرية، فين اللفظ هنا الذي جعلك تقول واسأل أهل القرية؟ يعني هل هم يقولون إن القرية في لغة العرب تستخدم لفظا، تستخدم في الحقيقة على الجدر والبنايات، وتستخدم مجازا على الأهل؟ سبحان الله، فين أنت جبت أهل القرية منين؟ دلالة إيه؟ لفظية ولا دلالة عقلية؟ عقلية. طب دلالة المجاز دلالة وضعية، مش دلالة إيه؟ مش دلالة عقلية. هذا أيضا لا تصح أن تكون لك مجازا. لو صح تقول لك ايه؟ لا ده لا وضعية ودي ده لا عقلية. كيف تطلق عليها مجازا اصلا؟ ده وضعية يعني في وضع اللغة، وضع اللغة العربية. اه نعم انت تقول ذلك، مش انت اللي عرفت المجاز وقلت لي المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. تمام، هو اللفظ المستعمل في غير ما الذي يستعمله بس خلاص. لكن هنا ما فيش لفظ اصلا، لفظ محذوف دل عليه، دل استدلنا عليه بدلاله الايه؟ العقل، لا بدلاله الوضع. دلاله العقل لا بدلاله، الا هو ما يسمى عند الاصوليين بدلاله الاقتضاء. دلاله ايه؟ بدلاله الاقتضاء. يعني قال الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. ده مجاز. امال ايه؟ تقول لي دلاله الاقتضاء فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعده من ايام اخرى حتى يستقيم الايه؟ الكلام. مثلا رفع عن امتي الخطا والنساء وما استقر عليه، تقول ده مجاز؟ ولا تقول هنا دلاله الاقتضاء رفع عن امتي الاثم والحكم او الاثم فقط على حسب الايه؟ المقتضي، تحديد المقتضي. يعني اختلف بين العلماء في تحديد المقتضي في هذا الحديث. يقول رفع عن امتي الخطا والنساء، الدلاله هنا ايه؟ المقتضي هو الذي يقتضيه السياق ليستتم. رفع عن امتي الخطا والنسيان، هل الخطأ مرفوع عنك؟ ممتاز، جبت اسم دي ازاي؟ عقلا بدلالة النصوص الاخرى. مش قصدي يعني انت فهمت ذلك عقلا، انت جبت اسم منين؟ بدلالة النصوص الاخرى ولا بمزاجك ولا باللفظ هو اللي دل؟ لما ممتاز، يبقى دي دلالة عقلية. لان انا هقول لك الاسم والحكم رفع عن امتى الخطا، هل كلمه الخطا هنا تقتضي ان يرفع اللفظ نفسه، تقتضي ان يرفع الحكم؟ جبتها منين؟ معنى النصوص دي يعني ايه؟ شكرا، فهمت الباب، جزاكم الله خير. استدلوا بقوله، قالوا كيف ترد على، طبعا اخوانا ده قص على ذلك بقى الادله الكثيره، بقى قص على ذلك الادله الايه الكثيره مشابهه لذلك. قال استدلوا بقوله على إثبات المجاز، يعني قال كيف تردون على قولي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قالوا هذا سبيل مجاز زيادة. يعني نقول أخوانا لا مجاز زيادة فيه، هذا ليس فيه مجاز زيادة ولا أي شيء، لأن العرب تطلق المثل وتريد به الذات. وإيه الإشكال أخوانا؟ هم قالوا هنا ليس كمثله، قال لك كاف أداة تشبيه والمثل أداة تشبيه، فقالوا هنا مجاز بالزيادة. قلنا لهم ليس مجاز بالزيادة، الأولى أداة تشبيه والثانية هي الذات، فيكون المعنى ليس مثل الله شيء. المثل هنا الكاف هنا للتشبيه، والمثل هنا بمعنى إيه؟ الذات. يقول له هل هذا موجود في لغة العرب؟ نعم موجود في لغة العرب. قال الله تبارك وتعالى: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، على مثل القرآن ولا على القرآن؟ على مثل إيه؟ على مثل القرآن ولا على القرآن ذاته؟ على القرآن ذاته. قال الله تبارك وتعالى: كمن مثله في الظلمات. كم ممتاز، كمن هو في الظلمات. شوف واخد المجاز وأثبت المجاز 4 سنوات في الجامعة ومدين له كمن مثله في الظلمات، يعني كمن هو في الظلمات. سبحان الملك، ومدين له كمن مثله في الظلمات، يعني كمن حفظها، كمن هو في الظلمات. فمن مثله هنا؟ من؟ واحد غير ولا هو؟ قال الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. ممتاز، بما آمنتم به، بالذي أمنتم به. هنا أمنوا بمثل يعني زي ولا بالذي أمنتم به؟ ممتاز. بل ويدل على ذلك قراءة ابن عباس وما روي أنه من قراءة ابن مسعود، قرأت فإن آمنوا بما آمنتم به، فإن آمنوا بما آمنتم به. كذلك الوجه الثاني في هذا الرد في قوله ليس كمثله شيء، قالوا والعرب ربما كررت بعض الحروف لتأكيد المعنى. أقول العرب ربما كررت بعض حروف تكرير الإيه تأكيد المعنى. يعني لو تنزلنا وقلنا هنا لا، أو نقول إن هنا كاف أداة تشبيه ومثل أداة تشبيه، فهذا لا حرج فيه، وهذا أيضا ليس مجازا بالزيادة، بل هو على سبيل الإيه، على سبيل التأكيد. والعرب تفعل ذلك، قلنا نعم العرب تفعل ذلك، تكرر الأداة لتأكيد المعنى. فكررت أداة التشبيه لتأكيد معنى النفي، نفي التشبيه، ممتاز، نفي الإيه التشبيه. كما كررت أداة النفي ما وإن أو أن، قال ما إن رأيت ولا سمعت به كاليوم طالي أينقن جربي. قال ما إن رأيت، ما إن كرر أداة الإيه النفي لتأكيد النفي. قال فإن قيل هذه الزيادة لم تغير الإعراب، لكنها غيرت الإعراب إيه، ليس كمثله شيء. نقول تغيير الإعراب بزيادة كلمة لنقطة أو نقصانها للدلالة عليها بالاقتضاء أسلوب من أساليب العربية كما تقدم. كل ما هتقول لي حاجة أقول لك ده من أساليب الإيه العربية. سبحان الملك، ايه الدليل ان ده مش اسلوب من اسلوب اللغه العربيه؟ بس ده اللي انا بطلبه منك، هات لي دليل ان هذا ليس من اساليب اللغه العربيه المستعمله، ولا حول، وان هذا على سبيل المجاز، وانه في غير ما وضع، وان العرب لم تضعه في هذا المقام. امر عجب، امر عجب، سبحان الملك. وده هياتيك في واقع الامر، ان يعني هم يعني في الشبهه التي سيذكرونها هتعرف ان هذا امر حقا على الحقيقه لا على المجاز. يعني أدل الأدلة على أن هذا الأمر حقيقة لا مجاز الشبهة التي سترد. والحق أن الحكم بأنه مجاز لا دليل عليه يجب الرجوع إليه. قالوا وقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قلنا الجناح مستعمل على الحقيقة ويقصد به الإيه الذراع. فالجناح يستعمل في العربية حقيقة على يد الإنسان وعضده وعضده وإبطه. قال تعالى واضمم إليك جناحك من الإيه من الرهب، فهذا مستعمل على الحقيقة في الذراع. والخفض مستعمل على الحقيقة، فمريد يعني فمريد البطش ماذا يفعل؟ يرفع يده، يرفع جناحه. ومريد التواضع يخفض إيه، يخفض جناحه، يخفض يده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا أسلوب معروف في لغة العرب. قال كما قال الأول وأنت الشهير برفع الجناح فلا تك في رفعه أجدلا. أما إضافة الجناح إلى الظل هذا هو الكلام، يعني هذا الكلام تقول الجناح مجاز عن الذراع وغير ذلك، نقول هذا كلام خطأ. الجناح يستعمل على الإيه على الذراع. قال واخفض جناحك للمؤمن، واخفض جناحك واضمم إليك جناحك من الإيه من الرهب. سبحان الملك، تقول هذا مجاز، اقول لك هات الدليل، لا اله الا الله. واضمم اليك جناحك من الرهب، فاهم قصدي؟ هذا تصريح على انه يطلق على الذراع. والا فهل المقصود، هل نقول هنا ده هنا مجاز على التواضع؟ انا برد، هو الاشكال فين؟ واخفض جناحك المؤمن، قال واخفض لهم جناح الذل من الرحمه، قالوا هذا مجاز على مجاز على خفض جناح الطائر وغير ذلك يعني. تمام، نقول وهل المقصود هنا واضمم إليك جناحك من الرهب؟ هل هذا مجاز؟ هل هذا مجاز؟ والمقصود حقا هذا يطلق على الذراع على الحقيقة؟ يطلق على الذراع على الحقيقة؟ أين المجاز؟ لا إله إلا الله، سبحان الملك. لكن إن قال واخفض إليك جناح الذل، أقول جناح الذل، هل الذل له جناح؟ نقول لا حرج. كيف الرد؟ من يفهم المعنى ويرد؟ نقول هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، من باب إضافة الموصوف إلى صفته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كأن تقول حاتم الجود، حاتم الإيه الجود، وأنت كذلك. أن تقول حاتم الإيه الجود، ما معنى حاتم الجود؟ جود حاتم، لكن إضافة الموصوف إلى، قال سبحان ربك رب العزة، ما معنى رب العزة؟ عزة الله. لكن هذا الباب إضافة الموصوف إلى إلى صفتي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا يراد أن للآية أن للذل جناح، وإنما يراد بها خفض الجناح المتصف بالذل للوالدين، تمام؟ فيقول المعنى واخفض لهما الجناح الذليل من الرحمة، الجناح الذليل من الرحمة، فيكون من باب إضافة الموصوف إلى صفته كحاتم الجود ورب العزة. فإن قالوا هذا الذي نسميه مجازا وأنتم تسمونه أسلوبا من أساليب العربية، وأنتم تسمونه أسلوبا من أساليب العربية، نحن نقول يجوز نفيه. وأنتم قلتم يخرج المجاز من القرآن لأنه يجوز نفيه، طب هذه العبارات الموجودة في القرآن ألا يجوز نفيها؟ قلنا لهم لا. قالوا عجب، يعني هي نفس العبارات ما سميتوهاش مجاز عشان يجوز نفيها، وتقولوا أنتم لا تنفى؟ ما هو ده عجب، ما انت لو قلتوا يجوز نفيها يبقى لهو مجاز ولا غير ايه؟ مجاز، صحيح؟ ولو قلتم لا يجوز نفيها يبقى خلاص دخلوا المجاز في العربية طالما هي نفس الايه؟ وقولوا لا يجوز نفيه، وقولوا لا يجوز ايه؟ نفي ولا حول ولا قوة الا بالله. نقول دي اهم شيء في الكلام كله، الكلام اللي بقوله ده اهم، لتعلم انهم اخترعوا هذا الامر، امر مخترع على الحقيقة. هما بيقولوا لنا مش انتوا بتقولوا المجاز ينفع عن القرآن الكريم لأنه يجوز نفيه؟ يجوز نفيه؟ قلنا نعم يجوز نفيه. قلنا لهم نحن لم نقل يجوز نفيه، أنتم من قلتم يجوز نفيه، أنتم من قلتم يجوز إيه؟ نفيه. فواحد واحدة كده خلينا ترتيب الأمر معهم تدريجيا. قالوا هذا الذي نسميه مجازا وتسمونه أنتم أسلوبا من أساليب العربية يجوز نفيه على قولنا وقولكم، فيلزم نفي المحظور فيلزم نفس المحظور من إثبات الإيه؟ المجاز. الجواب نقول عندنا لا يجوز نفيه. كيف نفيت المجاز عن القرآن الكريم؟ كيف نفيت المجاز عن القرآن الكريم؟ هل القرآن الكريم فيه مجاز؟ كيف نفيت؟ قلت لا. ليه؟ لأنه يجوز نفيه. ممتاز، خلينا بس إيه، لأنه يجوز نفيه، تمام؟ لأنه يجوز نفيه. قال لك طب وانتوا بتسموه إيه في القرآن؟ طب ما هو يجوز نفيه برضه، يجوز إيه؟ مش إحنا قلنا ده يجوز نفيه؟ مش قلنا المجاز يجوز نفيه؟ خلاص يبقى الأسلوب ده أيضا يجوز نفيه. فانتوا لو طلعتوا المجاز طلعوا إيه؟ ما سميتموه أنتوا بأسلوب الأساليب العربية. قلنا لهم أخطأتم، قلنا لهم ايه؟ اخطأتم. ركز معايا بقى. اجاب ابن القيم رحمه الله رحمة وسعة فقال الوجه السادس عشر ان يقال لهم ما تعنون بصحة النفي، نفي المسمى عند الاطلاق او نفي المسمى عند التقييد او نفي القدر المشترك او امر الرابع، يعني ايه؟ نقول لهم تعالوا اسد، رأيت اسدا يرمي، القدر المشترك بين المجاز وبين الحقيقة عندهم، يعني نقول لهم عند رأيت مثلا أسد أو غير ذلك تقول أسد، ذكرت كلمة أسد فقط، هم يقولون هذا هو المعنى إيه؟ كلمة أسد عند الإطلاق يقصد بها إيه؟ الحيوان المفترس. هل يجوز نفي هذا؟ قالوا لا. هل يجوز نفي هذا؟ هتقول مثلا أسد، لا ليس أسد، ما هنقول لهم يجوز نفيه. طب تعالوا بس ايه اللي يجوز نفيه؟ كلمة اسد اذا اطلقت يرد بها الايه؟ الحيوان المفترس. هل يجوز نفيه؟ لا يجوز نفيه، طالما مفيش قرينة يبقى لا يجوز ايه؟ نفيه. او المعنى الثاني اللي هو المعنى المراد بايه او المعنى المقيد بايه، اللفظ المقيد بقرينة، يقول رأيت اسدا يرمي، رأيت اسدا ايه؟ يرمي. هل حد في الدنيا هيفهم ان ده اسد حقيقي يرمي؟ يبقى ماذا تريد النفي؟ هتنفوا ايه؟ لا مش نفي حقيقة الاسد. هل المعنى المقصود القرينة هنا جعلت هذا المعنى كالظاهر، يعني كل الناس تفهم من هذا المعنى ايه؟ انه رجل شجاع، انه رجل شجاع. فهل تريدون ان تنفون ذلك؟ هل تريدين نفي ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا. أم تريدون النفي القدر المشترك؟ رأيت أسدا يرمي، ما القدر المشترك بين الأسد والأسد؟ الشجاعة. تريدون نفي ذلك؟ لا. إذن فما المنفي في المجيز عندك؟ لا شيء. فإذا بهم يقولون طالما لا شيء إذن فأثبتوا المجاز، طالما المجاز لا ينفى فأثبتوا لنا الإيه؟ المجاز. قلنا لا، أنتم من قلتم هذا مجاز وجوزتم إيه؟ وهذا أكبر دليل على أنه اختراع وابتداع، هذا أكبر دليل على أنه اختراع إيه؟ وابتداع. فلذلك نفيناه على أصولكم، نفيناه على يعني نفينا المجاز الذي تقولون أنتم به. كلام واضح ولا مش واضح؟ وهذا إن دل فإنما يدل على أن مجازهم إيه؟ غير مستقر، غير مستقر ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقرأ كلام ابن القيم، قال: إن أردتم الأول كان حاصله أن اللفظ له دلالتان، الأولى عند الإطلاق والثانية عند التقييد، بل المقيد مستعمل في موضوعه وكل منهما منفي عن الآخر. يعني فضل. يعني لو قلت أسد وأطلقت، هذا أصلا لا يحتاج إلى نفي، فالمقصود به الأسد الحيوان إيه؟ ورأيت أسدا يرمي، فهذا بلا شك بلا شك يقصد به الإيه؟ الرجل الشجاع. قال: منفي عن الآخر، وإن أردتم الثاني لم يصح نفيه، لأن اللي هو رأيت أسدا يرمي يعني، لفأن المفهوم منه هو المعنى المقيد. يعني أنت لم تفهم منه رأيت أسدا يرمي، لم تفهم منه الأسد الحيوان المفترس حتى تنفيه، بل فهمت منه إيه؟ وهل هذا تنفيه؟ قال: فإن المفهوم منه هو المعنى المقيد، فكيف يصح نفيه؟ وإن أردتم القدر المشترك بين ما سميتموه مجازا وبين ما سميتموه حقيقة لم يصح نفيه أيضا. أمال فين بقى؟ أمال فين المجاز بقى؟ أين لو نفيه ده يبقى فين المجاز؟ تمام؟ فين المجاز؟ لو قلنا القدر المشترك هنا هو الشجاعة، إن في الشجاعة يبقى فين مجاز؟ ليه بقى عملت مجاز؟ فهمني؟ هو شيخ رأيت أسدا يرمي، ما معنى رأيت أسدا يرمي؟ جبتها منين رأيت شجاعا؟ لا، من هذا اللفظ يطلق على، هم يقولون يطلق على الحيوان المفترس حقيقة، يطلق على الرجل الشجاع إيه؟ مجازا، بجمع النشأة فيه شجاعة وقوة، هذا فيه شجاعة وإيه؟ وقوة. تمام؟ فإن قيل هذا الذي قررتم يدل على عدم صحة نفي المجاز أصلا، أنتم نفيتوا المجاز دي عشان يصح نفيه؟ صح؟ خلاص أنتم أثبتتم الآن أنه لا يصح إيه؟ نفيه، خلاص أثبتوا المجاز. قلنا لهم لا، قلنا لهم لا، لن نثبته، لأنكم إذ أثبتتموه أثبتتم مجازا يجوز نفيه إجماعا، وهذا إن دل فإنما يدل على خراب من أثبت المجاز، لأنه غير مستقر، غير مستقر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الكلام حد هنا مفهوم؟ إن شاء الله المرة القادمة هيأتي تتمة الكلام على شبهة إن شاء الله يعني تكون لعلها تكون صغيرة، أطلقوها على الاستعارة ونحو ذلك، ثم نتكلم بقى عن المجاز نفسه، يعني نتقمص دور من أثبت المجاز ثم ونتكلم عن من أثبت الإيه؟ المجاز. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا لشيء إلا لأنك تريد أن تفهم ها ماذا يقولون فقط، فهمني؟ وهذا الباب أخوانا وإن كان فيه بعض العورة أو مثلا بعض الطول، والحمد لله زي تقول لي شيخ دي مرحلة ابتداء وغير ذلك وتتكلم مثل هذا الكلام، أقول لحضرتك أنت حجر أساس لابد أن تثبت، هذه مسائل لابد أن تتوسع فيها منذ الصغر، لتنشأ فيها مرة وثانية وثالثة على رسوخ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن هذه المسائل أخوانا يعني أفسدوا في كتاب الله تعالى، من أثبت المجاز يعني أفسدوا في كتاب الله تعالى عقيدة، أفسدوا في كتاب الله تعالى فقها، أفسدوا في كتاب الله تعالى أصولا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل ذلك بتكأة هذا الإيه؟ المجاز ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونحن والله لا يعني ندعي جهلا لأحد، لكن نقول هم تكلموا في المجاز كما قلت لك، إما رجل يتكلم فيه تقليدا أو اتباعا للهوى أو من غير إتقان، أو من غير إتقان. نكتفي بهذا القدر، هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم.